والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في الدارين، أنهم يخافون يوما هائلا فظيعا على المسيئين، فلا يريدون التشبه بهم ولذلك يحسنون. هو يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب، أي تضطرب وتتحرك وتتغير وتتحول وتنتقل من حال لآخر بشدة فزعا، وتتقلب فيه الأبصار، أي تتلفت بكثرة وبشدة حيرة تقلبا شديدا، فلا تثبت من شدة الخوف. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 60 من سورة المؤمنون، قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والآية 42 من سورة إبراهيم، قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لمزيد من الشرح والتفصيل